لأما أنه يقال اصطناعي باعتبار أنه ظاهر الذي استعمل في العقيدة في مقام الاستجناع الصورة والصورة يكون من هذا القبيل عن الحمل في غاية يكون عملا صغير، وأما الحمل الأبدلي فلا يستعمل في العقيدة. فكيفما كان فالحمل على قسمين، حمل أبدلي ذاتي وحمل شائع صناعي. والملاك في الأبدل البحدة في الجار فللترانه في أمر الخارج عن مقام الزار من جهة إجمال اللحاظ وتفكيره أو من جهة الاختلاف في الوضع. وأما بالنسبة إلى الحمل الشائع الصناعي الاختلاف بين المفهومين بالذات والاتحاد في امر خارج عن مقام الذات والغلب دون نكتب هذه الليله بهذا المحراب عذر العلم. الحمد لله.